لأن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور وتسخو كفه بالخير حيث القلب مأمور ويمشي حيث مساه بنور الله مضمور حيث مسعاه بنور الله مغمور وهل أدرك الإنسان أن الحب موفور وأن الخطو بعد الخطو نحو الله ميسور فمن كانت نوافله تقربه فمأجور لأن الحب أن الحب كالأزهار فوق الدرب منثور وإن يسأل فموعود.